القريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة مع هذا كله تفصيل للقضية. وأمر بالعرف بما من خصائص الخير كله. المالية والقولية والفعلية مر بالعرف، هذا سبب الرسل وأتباعه أنهم يأمرون بكل معروف وكل خير وكل صلاح وكل فضيلة وينهون عن ضد ذلك. نعم. أو نصيحة نافعة أو رأي مصير أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لا بد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تهلمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الإنس والجن. سيتكلم على الآية التالية إن الذين كفروا بالله إلى آخره.